قال أو الفعلي كذلك أو الحرفية، ثم قال كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي. فالاستعارة هنا في قوله حال الصوفي ينطق، حال الصوفي ينطق، فقد شبه حال الصوفي بماذا؟ بالناطق بجامع ايش؟ بجامع الإفهام في الكل. نقول شبهت دلالة حال الصوفي بدلالة النطق بجامع الإفهام في الكل. ثم اشتق لماذا؟ ثم استعير عفوا المجيد، ثم استعير لفظ النطق لحال الصوفي، استعير لفظ النطق، ثم اشتق من النطق ايش؟ ينطق، ثم اشتق من النطق ينطق، ثم قال ثم اشار بهذا البيت الى تقسيم الاستعارة من جهة اخرى او باعتبار اخر. اما هذا الاعتبار فهو ان الاستعارة قد تقترن بما يلائم ويناسب المستعار منه، وقد تقترن بما يلائم ويناسب المستعار له، وقد تتجرد مما يلائم المستعار له ومما يلائم المستعار منه، وقد تقترن بما يلائم كل واحد منهما. فانقسمت الاستعارة بهذا الاعتبار إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن تقترن الاستعارة بما يناسب المستعار منه، فإن كانت كذلك سميت بالاستعارة الترشيحية، وإن اقترنت بما يلائم المستعار له سميت بالاستعارة التجريدية، وإن خالت مما يلائم أي واحد منهما سميت بالمطلقة. سميت بماذا؟ بالمطلقة. ويدخل في المطلقة الاستعارة التي اقترنت بما يناسب كل واحد منهما، لأنه عندما اقترن الاستعارة بما يناسب كل واحد منهما أصبحت في مستوى الاستعارة المطلقة تماما. فهذه إذن إيش؟ أقسام ثلاثة، مرشحة، مجردة، مطلقة تماما. يقول المؤلف وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع. وهذا الشيء أو الوصف الذي يناسب المجرد يناسب المستعار منه أو المستعار له، هذا الشيء الذي يناسب واحدا منهما إما أن يكون وصفا وإما أن يكون تفريعا، يعني الذي يناسب أي واحد منهما إما أن يكون وصفا، ومراد بالوصف عندهم هنا الصفة المعنوية ماشي، الوصف عند النحاة الذي هو النعت. فإذا اقترنت الاستعارة بما بوصف يناسب المستعار له أو المستعار منه سميت مرشحة، إن اقترنت بما يناسب المستعار منه وإن اقترنت بما يناسب المستعار سميت مجردة. قلنا هذا الشيء الذي يناسب أي واحد منهما قد يكون وصفا وقد يكون تفريعا، لكن ما الفرق بين الوصف والتفريع؟ الفرق بينهما هو أن الشيء الذي يناسب أي واحد منهما إن كان من تمام الاستعارة فإنه يسمى وصفا، وإن جيء به بعد تمام الاستعارة يسمى تفريعا. المؤلف قال بوصف أو تفريع. إذن الشيء المناسب هنا على قسمين، الشيء المناسب لأي واحد منهما على قسمين. القسم الأول الوصف، ما هو ضابط الوصف؟ هو الذي لا تتم الاستعارة إلا به. أما التفريع فهو الذي تتم الاستعارة بدونه، فهو الذي تتم الاستعارة بدونه. ولا بد من أمثلة لهذه الأنواع. مثال الاستعارة المرشحة، مثال الاستعارة المرشحة التي اقترنت بوصف، التي اقترنت بوصف. الله مثاله. نعم نعم، نقول هذا مثلا: رأيت أسودا يصلون بلبادهم أو بلبدهم، هكذا. فقولنا بلبدهم هذا ماذا يناسب؟ هذا يناسب المستعار منه الذي هو الأسد، لأن من أوصاف الأسد اللبد تماما. والقرينة هنا ما هي في الاستعارة؟ هي يصلون، هي يصلون. طيب، هذا الشيء الذي اقترن بالمستعار منه ومن قبيل الوصف أو من قبيل التفريح؟ نعم، ايش من قبيل التفريح؟ نعم، نقول مثلا: رأيت أسودا يصلون، نعم، بلبدهم. لا، الاستعارة ما زالت متوقفة، أو هذا من تمام الاستعارة. نقول هذا من تمام الاستعارة، يعني لم يأتي بعد تمام الاستعارة وكمالها. لما لم يأتي بعد كمال الاستعارة وتمامها فإنه يكون من باب الوصف، من باب الوصف. مثاله مثلا في ما هو تفريع، فيما هو تفريع، قول الله سبحانه وتعالى: فما ربحت تجارتهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أين الاستعارة هنا؟ اشتروا الضلالة بالهدى تماما. قوله فما ربحت، هذا ما الذي يناسب؟ ما الذي يناسب؟ نعم، إذن يناسب المستعار منه. وهذا الشيء المناسب هل جاء من تمام الاستعارة أم بعد كمال الاستعارة وتمامها؟ جاء بعد كمال الاستعارة وتمامها. إذن فهذا المناسب نسميه تفريعا، لأنه فرع، فرع عن ماذا؟ عن الاستعارة. فما ربحت الفاء الآن التي دلت على التفريع. طيب، المثال الثاني وهو الذي اقترنت فيه الاستعارة بما يناسب المستعار له، قول الشاعر الذي يمدح عمر بن عبد العزيز: غمر الردى إذا تبسم ضاحكا غلقت في ضحكته الرقاب. فقوله غمر الرداء، الغمر هنا هو إيش؟ هو الكثير. والغمر ما معنى الغمر؟ نعم، الجاهل بالشيء الذي لم يجربه. والغمر، الله، الغمر، نعم نعم، هو الحقد المستور، هو الحقد المستور في النفس. قال صاحب مثلث خطره: الغمر ماء غازورة، الغمر ماء غازورة، والغمر حقد ستيرة، والغمر ذو جهل سارة فيه ولم يجرب. تماما. إذن غمر بمعنى كثير. الرداء، الرداء هو ما يستر بدن الإنسان. والاستعارة هنا في ماذا؟ في لفظ الرداء، حيث شبه المعروف والعطاء بالرداء بجامع الستر في الكل. فالعطاء والمعروف يستر صاحبه سترا معنويا، والرداء يستر صاحبه سترا حسيا. طيب، فالاستعارة هنا في لفظ الرداء. إذا تبسم ضاحكا، إذا تبسم ضاحكا، ما الذي يناسب هنا؟ نعم، المستعار له تماما. فالاستعارة هنا تجريدية لأنها اقترنت بما يناسب المستعار له. طيب، أما إذا كانت الاستعارة خالية من المناسب فهي مطلقة، مثل قول الله تعالى: إنا لما طغى الماء. فالاستعارة في قول طغى الماء استعارة مطلقة لأنها لم تقترن بما يناسب المستعار له ولا بما يناسب المستعار منه، فكانت استعارة مطلقة. وهذا معنى قوله: وجردت وهي التي لم تقترن، وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع، أو تفريع عمل. فاستبينها أي اطلب بيانها. قال: وجردت بلائق بالفصل. المراد بالفصل هنا المستعار له، لأنه الفرع والأصل هو المستعار منه. قال: ورشحت بما يليق بالأصل. فهذه أقسام ثلاثة: مطلقة، مرشحة، بقي لنا النوع الرابع وهي التي اقترنت بما يناسب المستعار له، المستعار منه. فهذه قلنا بمنزلة الاستعارة المطلقة، وهي في قول الشاعر: لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم. فقوله أسد المراد به هنا الرجل الشجاع، فاللفظ هنا فيه استعارة، يعني استعارة أصلية، حيث شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة والإقدام في الكل، ثم استعير له لفظ الأسد. وقد وجد في الاستعارة هنا المناسبين معا، وهو قوله: لدى أسد شاك السلاح. شائك، شاك أصله شائك، والمراد بالشائك هنا الحاد السلاح. هذا ما الذي يناسب؟ يناسب المستعار له، شاك السلاح. مقذف أي ملقا به ومرما به في المعارك، فهذا يناسب أيضا المستعار له، لأنه الذي يلقى ويرمى به في المعارك. مقذف. له لبد أظفاره لم تقلم، هذا ما الذي يناسب؟ المستعار منه. فهذه الاستعارة جريدية ترشيحية، فهي بمنزلة المطلقة. طيب، أي هذه الأنواع الثلاثة أبلغ؟ الترشيحية كما قال المؤلف، أبلغها ترشيح لابتنائه على تناسي التشبيه وانتفائه. أبلغ هذه الأنواع هي الاستعارة الترشيحية. لماذا كانت أبلغ؟ لأنها تنبني على تناسي التشبيه وانعدامه، كأنه لا وجه شبه محدد، كأنه ما فيهاش وجه شبه محدد، بل المشبه أصبح كأنه المشبه به، لأنه لما ذكر ما يقارن المشبه به صار المشبه كأنه هو، كأنه هو. وهذا معنى قولي أبلغ التشريح لابتنائه على تناسي التشبيه وانتفائه. ثم يليها في البلاغة الاستعارة المجردة، الاستعارة المطلقة. نعم، ثم يليها في البلاغة شيء. نعم، ها، الاستعارة التجريدية. يقول: أبلاغها تجريد لابتنائي، الأبلاغ الترشيح لابتنائي على تناسي التشبيه. نعم، ثم بعد ذلك الاستعارة المطلقة. لماذا؟ لأنها في حكم المجرد، لأنها في حكم المجرد التي لم تقترن بشيء، يعني في حكم المطلق، أقول في حكم المطلق. إذن فهي أنواع ثلاثة: مرشحة، مجردة، مطلقة. وأرقامها هكذا: الرقم الأول، والرقم الثاني، والرقم الثالث، ثم قال نحو ارتقى إلى سماء القدس، ففاق يقول نحو ارتقى إلى سماء القدس. الاستعارة هنا في لفظ السماء، حيث شبهت الحضرة التي يدندن حولها الصوفية وهي شيء خيالي في أذهانهم ولا وجود له في الواقع، هذه الحضرة عندهم يشبهونها بماذا؟ بالسماء، بجامع العلو والارتفاع في الكل. هذا علو معنوي وهو الحضرة الصوفية، وذاك علو حسي وهو السماء العالية. ثم جاء بما يناسب المستعار منه. ما هو؟ ارتقى، ارتقى، لأن الارتقاء يناسب السماء الحسية، وارتقى إلى سماء إلى سماء القدس. إذن فالاستعارة في هذا اللفظ هي ترشيحية لاقترانها بما يناسب المستعار منه. نحو ارتقى إلى سماء القدس، ففاق من خالف أرض الحسي. أيضا قوله أرض الحسي استعارة عندهم، إيش استعارة عندهم؟ جارت في ماذا؟ في أرض، حيث شبهت الدنيا عندهم والركون إليها بماذا؟ بالأرض، بجميع الدناءة في الكل، بجميع الدناءة في الكل. ثم استعير للدناءة والسفل المعنوي، السفل الحسي الذي هو الأرض. وقرن لفظ الاستعارة هنا بقوله ففاق من خلف أرض الحس، ففاق من خلف، من خلف يعني اقترنت هنا بماذا؟ بما يناسب المستعارة، المستعارة ايش؟ شو ما هو؟ نعم، أرض الحس، الحس هكذا. ففاق من خلف أرض الحس. وقد يصح أن يكون في هذا المثال استعارة ايش؟ استعارة مطلقة، يعني يمكن أن يكون في الاستعارة ما يناسب مستعار منه. المستعار لا، الذي يناسب مستعار منه شو هو؟ لا، هو الحس. والذي يناسب مستعار له هو النفاق، في الحقيقة يناسب مستعار منه. ففاق زيد من خالف، ففاق من خالف، لفظ من خالف، لأن لفظ من خالف ايش يناسب؟ مستعار له. من خلف أي من ترك وخالفه. إذن قد تكون الاستعارة من قبيل الاستعارة التي اجتمع فيها التجريد والترشيح، فيحكم عليها بأنها في حكم أو في منزلة الاستعارة المطلقة. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات أقسام أخرى للاستعارة، منها أن الاستعارة انقسم باعتبار اللفظ الذي تجري فيه إلى قسمين: أصلية وتبعية. فإن جرت في الاسم الجامد كانت أصلية، وإن جرت في الاسم المشتق أو الفعل أو الحرف كانت تبعية تماما. وتنقسم أيضا باعتبار اقترانها بما يناسب المستعار منه أو المستعار له، أو عدم اقترانها بما لا يناسب أي واحد منهما، أو اقترانها بما يناسبهما معا، إلى أقسام ثلاثة. فإن اقترنت بما يناسب المستعار منه كانت ترشيحية، وإن اقترنت بما يناسب المستعار له كانت تجريدية، وإن لم تقترن بواحد مما يناسب المستعار من المستعار له كانت مطلقة، وإن استعارت وإن اقترنت بما يناسبهما معا كانت في حكم المطلقة. سبق أن من مباحث الاستعارة أنها تنقسم إلى أصلية وتبعية. ما هي الأسباب التي جعلت الاستعارة تنقسم إلى أصلية وتبعية، أو ما هو السبب؟ نعم. نعم. تبعي. إذن السبب هو اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة، اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة. فإن جرت الاستعارة في اللفظ الجامد سميت أصلية أو في المصدر، وإن جرت في اللفظ المشتق أو الفعل أو الحرف فإنها تسمى بالاستعارة التبعية. لماذا سميت استعارة تبعية؟ نعم. أي تنتقل إلى الفرع. نعم. ثم تنتقل إلى إيش؟ إلى الفرع. إذا تجري في الأصل، تقول تجري في الأصل ثم تنتقل إلى الفرع. ما هو الأصل في باب إجرائها في الحروف؟ ما هو الأصل في باب إجرائها في الحروف؟ نعم. لا، هو المعنى الكلي، هو المعنى الكلي ثم تنتقل إلى المعنى الجزئي. ومعلوم بأن المعنى الجزئي هو فرع عن المعنى الكلي، فلما جرت أولا في المعنى الكلي ثم انتقلت إلى المعنى الجزئي سميت بالاستعارة التبعية. ويوسف السكاكي جوز في الاستعارة التبعية التي تجري في الحرف أن تكون استعارة مكنية، جوز أن تكون استعارة مكنية، حيث أنه عندما يريد أن يجريها في قوله تبارك وتعالى مثلا على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون، يقول شبهت الحالة التي هي الهداية اللي عليها المؤمنون بماذا؟ شبهت بالراكب، شبهت براكب، ثم حذف هذا المشبه به الذي هو الراكب، وأتي بشيء من لوازمه الذي هو على، فكانت عنده استعارة مكنية. ولكن الجمهور عندهم الاستعارة هنا تبعية. ثم تقدم أيضا أن الاستعارة تنقسم باعتبار آخر إلى مرشحة ومجردة ومطلقة، فما هو هذا الاعتبار؟ نقول نعم نعم، الاعتبار هنا هو اقتران الاستعارة بما يلائم المشبه أو المشبه به، أو تجريد المشبه والمشبه به بما يلائمهما. طيب، عندما تقترن الاستعارة بما يلائم المشبه به بماذا نسميها؟ نعم، نسميها مرشحة. وعندما تقترن بما يلائم المشبه ماذا نسميها؟ وعندما تتجرد من الشيئين أم المناسبين شو نسميها؟ نسميها نعم نعم تماما. أي أنواع هذه الاستعارة أبلغ؟ نعم أبلغها الترشيح. تمام أبلغها الترشيح. لماذا كان الترشيح أبلغها؟ لماذا كان الترشيح أبلغها؟ تفضل. نعم ينزل فيها المشبه منزلة المشبه به، حيث يلغى ما بينهما من فوارق، حيث يلغى ما بينهما من فوارق. ثم ما الذي يلي هذا النوع في الأبلغية؟ نعم نعم المطلقة. لماذا كانت المطلقة أبلغ من المجردة؟ لماذا كانت المطلقة أبلغ من المجردة؟ نعم نعم نعم لا نعم صحيح هذا تعريفها، لكن نقول لماذا كانت أبلغ من المجردة، أي لماذا كانت المطلقة أبلغ من المجردة؟ تمام صحيح. لا ليس فيها ما يذكرنا بالمشبه، لأن المطلقة ليس فيها ما يذكرنا بالتشبيه. قل أنت ليس فيها ما يذكرنا بالتشبيه. تماما. هناك نوع من الاستعارة قد سبق يكون حكمه هو حكم الاستعارة المطلقة. ما هو هذا النوع؟ نعم هو الذي اختارنا والمشبه، اقترنا بما يلائم كل من المشبه والمشبه به. سبق ان فرقنا بين نوع الملائم، بين نوع الملائم كما فرق علماء البلاغة، لان الملائم قد يقال فيه لانه تفريع، وقد يقال فيه لانه وصف. فما الفرق بينهما؟ الله ما الفرق؟ نعم نعم بدونه. إذن هو الذي يأتي بعد تمام الاستعارة. ومع هذا فلا بد أن تكون الاستعارة قد توفر لها قرينتها، لا بد أن تكون الاستعارة قد توفر لها قرينتها، يعني قبل أن يأتي الملائم لا بد أن تكون الاستعارة قد توفر لها قرينتها. وأشار المؤلف هنا بقوله فصل في التحقيقية والعقلية، يشير بهذا الفصل إلى مذهب يوسف السكاكي في هذا الباب، حيث قسم الاستعارة باعتبار جامعها الذي قد يكون محققا عقلا و أو حسا، وقد يكون غير محقق لا في العقل ولا في الحس. قسم بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول الاستعارة التحقيقية، وهي التي يكون المستعار له فيها محققا إما حسا وإما عقلا، والمحقق في الحس هو الذي أدرك بواسطة الحواس، والمحقق عقلا هو الذي أدرك بواسطة العقل. وأما النوع الثاني عنده فهو الاستعارة التخيلية، وهي التي لم يتحقق المستعار له فيها لا حسا ولا عقلا، وإنما كان عبارة عن صورة خيالية محضة اخترعها الذهن. أما النوع الأول وهو الاستعارة التحقيقية إما في الحس وإما في العقل، فمثاله مثال الاستعارة التحقيقية في الحس قول الشاعر لدى أسد شاك السلاح مقذف إلى آخره. فقوله لدى أسد، فالمستعار منه هنا من هو؟ هو الرجل الشجاع، والمستعار له الأسد المستعار له الرجل الشجاع المستعار منه الأسد تماما. هذا المستعار له هنا محقق في الحس أم لا؟ محقق في الحس، كما أن مستعار منه أيضا محقق في الحس، إذ الحس يدرك المستعار له كما يدرك المستعار منه. ومثال الاستعارة التحقيقية في العقل قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فاستعار الله تعالى لقواعد الإسلام ولطريق الإسلام الطريقة الحسية، الطريقة الحسية، فكان المستعار له هنا محققا في العقل لكونه مدرك، لكونه مدركا، إذ المستعار له هنا هو طريق الإسلام، وكذلك المستعار منه هو الطريق الحسي الذي لا عوج فيه ولا أمت. فهذا النوع من الاستعارة يسمى عند يوسف السكاكي بالاستعارة التحقيقية. لماذا؟ لأن معناها محقق في العقل أو في الحس. أما النوع الثاني عنده فهو الاستعارة التخيلية، وهي التي لا يتحقق معناها لا حسا ولا عقلا، وإنما يكون صورة خيالية يخترعها الذهن. ومثلها قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالمستعار له هنا هو المنية، مستعار له هو المنية. والمنية هنا ليست صورتها التي ذكرها الشاعر محققة لا حسا ولا عقلا، وإنما عندما شبه الشاعر المنية بالسبع في الاغتيال، في الاغتيال والقهر، عندما شبه المنية بالسبع في الاغتيال اخترع للمنية صورة وهمية على شكل سبع، وجعل لها ما للسبع من لوازم وهو الأظفار، فقال وإذا المنية أنشبت أظفارها. إذن فمعنى المستعار له في هذا البيت ليس محققا لا عقلا ولا حسا، وإنما هو عبارة عن صورة وهمية محضة تصورها الشاعر فجعلها مثل صورة المشبه به تماما، وأثبت لها لازما من لوازم المشبه به الذي هو الأظفار. فكانت هذه الاستعارة عند السكاكي استعارة تخيلية لعدم تحقق معناها لا في الحس ولا في العقل. وهذا معنى قوله هنا وذات عقل وذات معنى ثابت، وذات معنى أي الاستعارة صاحبة المعنى الثابت في الحس، الباب معنى في الحس أو في العقل. فهذا النوع من الاستعارة يسمى بالاستعارة التحقيقية. وما ليس معناها ثابت لا في العقل ولا في الحس فهي التي نسميها بالاستعارة التخيلية، وإليها الإشارة بقوله يقول وذات معنى ثابت بحسنا وعقل في تحقيقية تذرأ. إذن لم يذكر النوع الثاني لأنه مفهوم من ذكر النوع الأول، لأنه حين ذكر النوع الأول الذي هو الاستعارة التحقيقية فهمنا أن هناك نوعا آخر من الاستعارة، وهو الاستعارة التخيلية، وقد ترجم لهما حيث قال: فصل في التحقيقية والعقلية. وأراد بالعقلية هنا التخيلية، قال لك بدليل المقابلة، لأن ما الذي يقابل التحقيقية؟ لا، هو التخيلية. الذي يقابل التحقيقية هو التخيلية. طيب، ثم مثل بقوله: كأشرقات بصائر الصوفية بشمس بنور الشمس الحضرة القدسية. فهذا المثال وهو أشرقت بصائر الصوفية. نعم. طيب، هذا نوع من الاستعارة من أي النوعين؟ هل هو من نوع الاستعارة التحقيقية أو من نوع الاستعارة التخيلية؟ نعم، تعلم التخيلية. نعم، ما دليلك؟ ما هو الذي ليس مدركا لا حسا ولا عقلا؟ أشرقت بصائر الصوفية. نعم نعم، والإشراق مدرك، مدرك حسا وعقلا. إشراق، عندما تشرق الشمس تدرك أم لا تدرك؟ تدرك. فقوله أشرقت بصائر الصوفية، فالاستعارة هنا هي في قوله بصائر، في قوله أشرقت بصائر، حيث شبه بصائر الصوفية، والمراد بالبصائر هو انشراح صدورهم، شبهها بماذا؟ بالشمس في الإشراق، بجامع النور والإضاءة في الكل. أما بصائر الصوفية فنورها إيش هو؟ نورها معنوي. وأما إشراق الشمس فنورها حسي، فشبه جانبا معنويا بجانب حسي لأجل الاستعارة. إذن فاستعار إشراق الشمس الحسية ليش؟ لإشراق البصائر المعنوية بجامع الإضاءة والنور في الكل. ومعنى الاستعارة هنا مدرك بالحس أم لا؟ معنى الاستعارة هنا إذن مدرك بالحس، إذن فهي استعارة تحقيقية وليس استعارة تخيلية. وكذلك قوله هنا بنور الشمس، بشمس نور، بشمس نور الحضرة القدسية، هنا شبه شمس الحضرة القدسية بماذا؟ بالشمس الحقيقية بجامع الإضاءة والإشراق في الكل. أما في جانب الشمس فالإشراق واضح، وأما في جانب الحضرة القدسية التي يدندن بها الصوفية فمعنوي ولا حسي؟ معنوي. والمقصود هنا هو استعارة الشمس الحسية للشمس المعنوية بجامع الإشراق والإضاءة في الكل. والاستعارة أيضا محققة ولا غير محققة؟ الاستعارة محققة أيضا. فإذا الاستعارة في المثالين اللذين ذكر المؤلف هي استعارة تحقيقية. ثم قال: استعارة. وقد سبق في الدرس الماضي مبحث من مباحث الاستعارة، لكن هذا المبحث يتعلق بشرح أحد علماء البلاغة للاستعارة وتقسيمها. فمن هو هذا العالم؟ نعم، هو يوسف السكاكي. يوسف السكاكي يقسم الاستعارة تقسيما آخر باعتبار آخر. ما هو هذا التقسيم؟ ما هو هذا التقسيم؟ نعم، باعتبار المستعار له حديثا لا ما ما هكذا باعتبار ان معناها هل هو محقق بالحس والعقل ام هو صورة وهمية. اذن عندنا يوسف السكاكي انفرد عن علماء البلاغة بهذا التقسيم للاستعارة، وهو انها تنقسم الى قسمين باعتبار كون معناها اما محقق حسا ومعنا واما صورة وهمية. فانقسمت الاستعارة بهذا الاعتبار عند يوسف السكاكي الى قسمين، هما تحقيقية وتخيلية. ضابط التحقيقية عنده ايش هو ضابط التحقيقية؟ هي التي يكون المستعار له فيها محققا حسا او عقلا. واما ضابط التخيلية شو هو؟ لا نقول يدرك، ولكن نقول هو الذي يكون عبارة عن صورة وهمية محضة اخترعها الوهم والذهن، وليست لها حقيقة لا في الحس ولا في المعنى. هذا التقسيم انفرد به يوسف السكاكي عن بقية علماء البلاغة. وأشار المؤلف هنا بهذه الأبيات إلى تقسيم الاستعارة إلى قسمين باعتبار آخر. أما القسمان فهما التصريحية والكناية أو المكنية، التصريحية والمكنية. وأما الاعتبار فهو عندما يصرح بالمستعار منه فإن الاستعارة تسمى تصريحية، وذلك للتصريح فيها بالركن الأعظم وهو المستعار منه. أما عندما يحذف المستعار منه ويرمز إليه بشيء من لوازمه فإن الاستعارة تسمى بالمكنية. تسمى بماذا؟ بالمكنية أو بالمكني عنها. ولماذا سموها بالمكنية؟ لأن المستعار منه قد احتجب وصار مكنيا عنه، إذ الكناية هي ضد التصريح. فلما لم يصرح بالمستعار منه وكني عنه ناسب أن تسمى الاستعارة بالمكنية. ثم إن الاستعارة المكنية لا بد لها من قرينة مثل الاستعارة التصريحية، وكنايتها هذه يسمونها لا بد لها من قرينة. أقول ثم إن الاستعارة بالمكنية لا بد لها من قرينة مثل الاستعارة التصريحية، وقرينتها هذه تسمى بالاستعارة التخيلية. إذن فهمنا الآن بأن الاستعارة تنقسم إلى قسمين باعتبار ماذا؟ باعتبار كون المستعار منه مصرحا به أو محذوفا مرموزا إليه بشيء من لوازمه. فإن صرح به في الاستعارة فالاستعارة تصريحية، كقول الشاعر لدى أسد شاك السلاح إلى آخره. فهنا صرح بالمستعار منه أم لا؟ صرح به. أين صرح به هنا في البيت؟ أسد صرح به في قوله أسد. وكذلك